حديث هزار نحصد حشد وهشد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات. بشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت أنا فان دعاء بخو بكين. اللهم إني أعوذ بك من البخل، يعني يا ربي من أسخبتت بارزمش بخلي ودست من يجرتي بتنش خيري، وأعوذ بك من الجبن أسخبتت بارزمش جبنيك وأسي بيج سارد بن يترسترسود بن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأسخبتت بارزمش بي وأس بيما زفراندن وعمش همية رزلتر أسجلك بيج عرب بن فاشي أسنشن فرزت خوب جهبينم نشم أبشولة خراب بم عقلي من تيك بشت يا ربي من بارزة شندي وأزب جهما في عمري هوصا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يا ربي من أسخبتت بارزم إش فتنة دنياي، يعني فتنة الدجال مقصد ويجك في فتنة دجالي بوقت الدار كبتن بو امتحانا ويالك ببسر داتشن أشوانا بقى بخديئة وقت بينن لبشت عسماني بلها باران بتن باران دائت لبشت عردي شين ببادي شين بت بجا أبي تشش أبي صحبتي نظان أشوانا بقى دجال راصل بجتن وقت بجتن أسخديما ونظان أبا همي امتحانيا وهر شو اليد دست خدي تعالى دا وكفراوية ديارة السر أنياهات ينبسين كافر. وأعوذ بك من عذاب القبر يا ربي من أسخبتت بارزمش عذاب قبري وأس قبري دا بما عذاب دان